بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ منصور البهوتي رحمه الله تعالى في كتابه كشاف القناع، قال رحمه الله: كتاب الحج بفتح الهاء لا بكسرها في الأشهر، وعكسه شهر الحجة. وأخر الحج عن الصلاة والزكاة والصوم، لأن الصلاة عماد الدين، ولشدة الحاجة إليه لتكررها كل يوم خمس مرار. ثم الزكاة لكونها قرينة لها في أكثر المواضع، ولشمولها المكلف وغيره. ثم الصوم لتكرره كل سنة، لكن البخاري قدم رواية الحج على الصوم للتغريضات الواردة فيه، نحو: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، ونحو: فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا. ولعدم سقوطه بالبدل، بل يجب الإتيان به إما بنفسه أو بنائبه بخلاف الصوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. قال رحمه الله: كتاب الحج بفتح الحاء لا بكسرها في الأشهر. الحج فيه لغتان: الحج والحج. وفي الآية الكريمة: ولله على الناس حج البيت، وفي قراءة: حج البيت. قال: وعكسه شهر ذي الحجة، فالأفصح أن يقال شهر ذي الحجة ولا يقال ذي الحجة. وفي ذي القعدة الأفصح الفتح، فيقال شهر ذي القعدة ولا يقال ذي القعدة. وقوله: وأخر الحج عن الصلاة والزكاة والصيام، لأن الصلاة عماد الدين ولشدة الحاجة إليها، إلى آخره. وهذا تعليل، ولو أن المؤلف رحمه الله قال: وأخر الحج عن الصلاة والزكاة والصيام لورود ذلك في الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل قال: أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتحج البيت. فهذا هو التعليل الصحيح، أن يقال أن هذا هو الوارد في الحديث، ثم يتأيد هذا بما ذكره من التعليل. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وترجم في المقنع وغيره بالمناسك، وهي جمع منسك بفتح السين وكسرها، فبالفتح مصدر وبالكسر اسم لموضع العبادة، مأخوذ من النسيكة وهي الذبيحة المتقرب بها، ثم اتسع فيه فصار اسما للعبادة والطاعة. ومنه قيل للعابد ناسك، وقد غلب إطلاقها على أفعال الحج لكثرة أنواعها ولما تتضمنه من الذبائح المتقرب بها. طيب، يقول: وترجم في المقنع وغيره بالمناسك، يعني كتاب المناسك. والمناسك كما قال جمع منسك، والمنسك هو اسم لموضع العبادة، فالمناسك هي العبادات. ثم غلب إطلاقها على أفعال الحج أو على ما يهدى ويتقرب به إلى الله عز وجل من الذبح. ومنه قول الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي قيل عبادتي وقيل ذبحي. والقول بأنه المراد العبادة أعم. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: وهو أي الحج لغة القصد إلى من تعظمه، وشرعا قصد مكة للنسك في زمن مخصوص يأتي بيانه. وهو أحد أركان الإسلام ومبانيه المشار إليها بحديث: بني الإسلام على خمس. وتقدم: وهو فرض كفاية كل عام على من لا يجب عليه عينا. نقله طيب يقول: وهو أي الحج لغة القصد، ولكنه ليس مجرد القصد، وإنما هو القصد إلى مكان معظم أو إلى معظم. وأما شرعا فقال: قصد مكة للنسك في زمن مخصوص. ولو أن المؤلف رحمه الله قيد ذلك بالتعبد، لأن الإنسان قد يقصد مكة في زمن مخصوص ولا يسمى قصده عبادة. ولهذا جميع العبادات ينبغي أن تقيد بقيد التعبد، فالطهارة التعبد، والصيام التعبد، والزكاة التعبد، لأجل أن يشعر الإنسان نفسه حين فعلها أنه متعبد لله عز وجل. وقالوا قصد مكة للنسك، يعني لأداء نسك مخصوص في زمن مخصوص وهو أشهر الحج، قال يأتي بيانه. نعم، أحسن الله لي. طيب، وقوله وهو فرض كفاية كل عام. الحج من حيث الأصل هو فرض عين، فرض عين على كل مكلف قادر، ولكنه فرض كفاية من حيث إقامة الشعيرة، فيجب على المسلمين أن يحج منهم كل عام من يقوم بفرض الكفاية. إذن الحج باعتبار إقامة الشعيرة هو فرض كفاية، وباعتبار المكلف هو فرض عين، إذا فعله مرة سقط عنه. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وهو فرض كفاية كل عام على من لا يجب عليه عينا، نقله في الآداب الكبرى عن الرعاية. ثم قال: وهو خلاف ظاهر قول الأصحاب، وقد ذكروا أن للوالد والأم منع الولد من حج النفل، واحتجوا بأن لهما منعه من الجهاد مع كونه فرض كفاية، فالتطوعات أولى. انتهى. يعني على ولكن احتجوا بأن لهما منعه من بأن لهما منعه من الجهاد، يعني من جهاد غير متعين، لا بد من القيد. يعني الوالد من أم وأب لهما أن يمنع ولدهما من جهاد غير متعين، أي ليس فرض عين، وإنما هو فرض كفاية، وإنما يكون فرض عين في المسائل المعروفة إذا حضره أو حصره أو استنفره الإمام أو احتاج إليه. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وعلى كلام الرعاية لا يتصور أن يقع الحج نفلا إلا من صغير أو رقيق، بل إما فرض عين أو فرض كفاية، وهو مشكل، وقد تبعه أيضا صاحب المنتهى. نعم، يقول: لا يتصور أن يقع الحج نفلا إلا من صغير أو رقيق، بل إما فرض عين أو فرض كفاية، وهو مشكل، لأنه يتصور أن يقع الحج نفلا من غير الصغير، كما لو حج الناس فحينئذ يكون حجهم، يعني ذهبوا ووقفوا بعرفة، هؤلاء الذين حجوا أسقطوا فرض الكفاية. شخص في يوم عرفة نوى الحج وأحرم، حجه الآن لا يقال إنه فرض كفاية، لأن الفرض سقط بفعل غيره. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وفرض سنة 90 عند نعم، ويقول: لا يتصور أن يقع الحج نفلا، لأنه إما فرض عين أو فرض كفاية. نقول: يتصور أن يقع نفلا، فلو حج جمع من المسلمين مثلا، فهؤلاء الجمع يسقط بهم فرض الكفاية. بعد أن حجوا وذهبوا جاء شخص وقال: أنا أريد الحج، ماذا نقول له بالنسبة للحج؟ نقول: حجك لا، نقول سنة، لأن الفرض الآن سيسقط بغيرك. نعم، حتى لا لو لم يحج الفرض، فرض عين هذا، لكن كلامنا في من أدى الفريضة. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وفرض سنة 90 عند الأكثر من العلماء، وقيل 10، وقيل 6، وقيل 5، والأصل في فرضيته قوله تعالى: ولله على الناس حج. طيب، فرض الحج كان في السنة 9 عند أكثر العلماء وهو الصحيح، كان فرضه في السنة 9 عند أكثر العلماء وهو الصحيح. ويشكل على هذا أن الحج إذا كان قد فرض في السنة 9 أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحج في تلك السنة، مع أن الحج فرض، مع أن الأصل في الأمر الفورية وأنه يجب على الفور، لكن أجاب العلماء رحمهم الله عن ذلك وقالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحج تلك السنة، يعني سنة 9، لأسباب، منها أولا انشغاله بالوفود الذين قدموا المدينة، فانشغل بمصلحة تعليمهم واستقبالهم، وهذه المصلحة تفوت فيما إذا حج. والسبب الثاني أنه كان من المتوقع أن يحج المشركون في تلك السنة، فأراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن تكون هذه الحجة متمحضة وخالصة للمسلمين. والسبب الثالث قالوا لبيان أن إمامة المسلمين في غيبته عليه الصلاة والسلام لأبي بكر، فكما كان إماما في الصلاة في مرضه فهو إمام للمسلمين في حجهم. السبب الرابع قالوا لأجل أن تقع حجته في ذي الحجة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. وكان الحج قبل حج النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقع في ذي الحجة، حتى إن حجة أبي بكر في السنة التاسعة كانت في ذي القعدة. السبب الخامس أن فرض الحج كان في آخر السنة التاسعة أو أول العاشرة، كان في آخر التاسعة أو في أول العاشرة، وبهذا الجواب تزول جميع الاحتمالات، بهذا الجواب تزول جميع الاحتمالات الواردة على تأخير النبي صلى الله عليه وسلم الحج إلى السنة العاشرة، فيقال إن الحج فرض في السنة التاسعة في آخرها، يعني مثلا في العشرين من ذي الحجة ونحو ذلك، فحينئذ لا يقال إنه أخر لأنه حج من قابل. وأما أمره لأبي بكر بالحج فهذا قبل أن يفرض الحج. فهذا الجواب، أعني القول بأنه إنما بأن الحج إنما فرض في آخر التاسعة أو أول العاشرة، تزول به جميع الاحتمالات السابقة. نعم. ها؟ الله أعلم. الصلاة والطهارة والصوم كان مفروضا، لكن الحج يعني قصد البيت بهذه الصفة، يعني هو كان في عهد إبراهيم عليه الصلاة والسلام نعم هناك حج، لكن هل الأمم السابقة يحجون كهذا؟ الله أعلم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: والأصل في فرضيته قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة سوى حجة واحدة، وهي هذه الآية هي التي تدل على وجوب الحج: ولله على الناس حج البيت. وأما قول الله عز وجل: وأتم الحج والعمرة لله، فليس فيها دليل على وجوب الحج، وإنما فيها دليل على وجوب إتمامه بعد الشروع فيه. فقوله عز وجل: وأتم الحج والعمرة لله، لا دليل فيها على وجوب الحج، وإنما فيها دليل على وجوب إتمامه بعد الشروع فيه. نعم. أحسن الله. طيب. وقول من استطاع إليه سبيلا، إذا قال قائل: من المعلوم أن الاستطاعة شرط في جميع الواجبات، فجميع الواجبات الشرعية منوطة بالاستطاعة، فلماذا نص على الاستطاعة في الحج؟ نقول: لأن الحج مظنة العجز، لأن فيه كلفة ومشقة، ولهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم جهادا، لما سألته عائشة رضي الله عنها: هل على النساء من جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة سوى حجة واحدة، وهي حجة الوداع. قال القاضي عياض: سميت بذلك لأنه صلى الله عليه وسلم ودع الناس فيها، وقال: ليبلغ الشاهد الغائب، ولا خلاف أنها كانت 12 من الهجرة. طيب. وقال: ولم يحج النبي عليه الصلاة والسلام بعد هجرته، احترازا مما كان قبل هجرته، فقد روى الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قبل الهجرة، وهذا ليس ببعيد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخرج إلى اجتماعات العرب وتجمعاتهم ليدعوهم إلى الإسلام، فربما أنه حج لأجل أن يدعوهم إلى دين الإسلام، لأن رأى أنها فرصة عظيمة أن يجتمعوا هذا الاجتماع ويدعوهم إلى الله عز وجل. أما بعد هجرته فلم يحج سوى حجة واحدة وهي حجة الوداع، وسميت بذلك لأنه ودع فيها الناس. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وكان النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قارنا نصا. قال أحمد: لا أشك أنه كان قارنا، والمتعة أحب إلي. انتهى. واستدل له بما روى أنس رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا يقول: لبيك عمرة وحجا. متفق عليه. وقال عمر رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول: أتاني الليلة آت من ربي عز وجل فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. وفي رواية: قل عمرة وحجة. رواهما البخاري. طيب، يقول: وكان صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قارنا نصا، أي نص عليه الإمام أحمد رحمه الله. ولهذا قال: قال أحمد: لا أشك أنه كان قارنا والمتعة أحب إلي. واعلم أن الأحاديث الواردة في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم أو في النسك الذي أحرم به الرسول عليه الصلاة والسلام مختلفة، ففيها ما يدل على أنه كان قارنا، وفيها ما يدل على أنه كان متمتعا كما في الصحيحين تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها ما يدل على أنه كان مفردا، ولا منافاة بين هذه الأحاديث. فإذا قلنا إن الرسول صلى الله عليه وسلم حج قارنا، فالأحاديث التي فيها أنه تمتع الجواب عنها أن التمتع يطلق على القران في عرف الصحابة رضي الله عنهم، فيطلقون التمتع على القران بجامع أنه ترفه بترك أحد السفرين، لأنه يعني يحصل على ماذا؟ على نسكين. والأحاديث التي فيها أنه حج مفردا أو مفردا لا منافاة بينها وبين كونه حج قارنا، فمعنى أنه حج مفردا أي اقتصر على أفعال المفرد، لأن أفعال المفرد والقارن على حد سواء، فالقارن والمفرد من حيث الأفعال سواء، وإنما يختلفان في أمرين: الأمر الأول أن القارن عليه الهدي دون المفرد، والأمر الثاني أن القارن يحصل على نسكين والمفرد على نسك واحد. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: واعتمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة أربعا. قال أنس رضي الله عنه: حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة واحدة، واعتمر أربع عمر، واحدة في ذي القعدة، وعمرة الحديبية، وعمرة مع حجته، وعمرة الجعرانة إذ قسم غنيمة حنين. متفق عليه. إذا عمر الرسول عليه الصلاة والسلام اعتمر أربع عمر كلهن في ذي القعدة، ولم يعتمر في رمضان. ومن ثم ذهب بعض العلماء ومنهم ابن القيم بل مال رحمه الله إلى أن العمرة في ذي القعدة أفضل من العمرة في رمضان. ابن القيم رحمه الله يميل إلى أن العمرة في ذي القعدة أفضل من العمرة في رمضان، وعلل ذلك بأن جميع عمر النبي صلى الله عليه وسلم كانت في ذي القعدة، وما كان الله ليختار لنبيه إلا ما هو أفضل، ففضل رحمه الله العمرة في ذي القعدة. ولكن ظاهر النصوص يدل على أن العمرة في رمضان أفضل، لأنه ليس في العمرة في ذي القعدة إلا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم يرد فيها تفضيل معين. أما العمرة في رمضان فقد ورد فيها النص: عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية: تعدل حجة معي. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال أحمد: وروي عن مجاهد أنه حج قبل ذلك حجة، وهو ما ثبت عندي. طيب، وروي عن مجاهد أنه حج قبل ذلك حجة، هذه ذكرناها، لكن قل: وهو ما ثبت عندي، ما هنا نافية وليست اسما موصولا، يعني وهو ما ثبت، يعني لم يثبت، ولهذا في نسخة: وما هو ثبت عندي، واضح؟ يعني ظاهر العبارة وهو ما ثبت عندي، يعني وهو الذي ثبت عندي، لكن مراده وهو ما ثبت عندي أي ما أي لم يثبت عندي. ولو كانت العبارة وهو لم يثبت لكانت أوضح. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وروي عن جابر رضي الله عنه قال: حج النبي صلى الله عليه وسلم 3 حجج، حجتين قبل أن يهاجر وحجة بعدما هاجر. وهذا حديث غريب، قاله في المغني. والعمرة لغة الزيارة، ويقال اعتمره إذا زاره. وشرعا زيارة البيت على وجه مخصوص يأتي بيانه. وتجب العمرة على المكي كغيره، أي كغير المكي، لقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. ولحديث عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجة ورواته ثقات. وعن أبي رزين العقيلي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، قال: حج عن أبيك واعتمر. رواه الخمسة وصححه الترمذي. طيب، في قوله زيارة البيت في العمرة، زيارة البيت على وجه المخصوص، يقال فيه ما قيل في الحج من قيد التعبد. قال رحمه الله: وتجب على المكي وغيره. قول تجب على المكي، ولم يقل وتجب فقط، بل قال على المكي كغيره، وإنما نص على ذلك لوجود الخلاف، فقد اختلف العلماء رحمه الله في حكم العمرة على أقوال 3. فمنهم من قال إن العمرة واجبة مطلقا على كل أحد، سواء كان مكيا أم غير مكي، وهذا هو المذهب. والقول الثاني أن العمرة سنة، أنها سنة مؤكدة. والقول الثالث أنها واجبة على غير المكي، تجب على غير أهل مكة. قالوا: لأن المقصود من العمرة هو الطواف، أعظم مقصود في العمرة هو الطواف، وهذا يتأتى لأهل مكة في كل زمن، ولكن الذي تدل عليه النصوص والعمومات هو أنها واجبة مطلقا على المكي وعلى غير المكي. وأما استدلال المؤلف رحمه الله بقول وأتم الحج والعمرة لله، فقد بينا فيما سبق أن هذه الآية الكريمة لا دلالة فيها على وجوب الحج والعمرة، وإنما فيها دلالة على وجوب ماذا؟ إتمامهما بعد الشروع فيهما. ولكن يمكن أن نستدل على وجوب العمرة قياسا على الحج، بل نستدل على وجوبها بدخولها في مسمى الحج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأن العمرة حج أصغر. أن العمرة حج أصغر، فعندنا الآن حجان: حج أصغر وحج أكبر. إذن كل دليل يدل على وجوب الحج فهو دليل على وجوب العمرة لدخولها في العموم. ثم يأتي أيضا حديث عائشة رضي الله عنها: هل على النساء من جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتل فيه، الحج والعمرة. وكذلك أيضا في بعض روايات حديث عمر رضي الله عنه في سؤال جبريل قال: وأن تحج وتعتمر. فالقول الراجح أن العمرة واجبة، أن العمرة واجبة، ولكن ليس وجوب العمرة كوجوب الحج. ولهذا من أنكر وجوب العمرة لا يكفر، لكن من أنكر وجوب الحج كفر، يعني ينكر ركنا من أركان الإسلام. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولأنها تشتمل على إحرام وطواف وسعي فكانت واجبة كالحج. طيب، وهذا التعليل ولأنها تشتمل على إحرام وطواف وسعي، هذا كأن فيه ردا على قول من قال إن العمرة لا تجب على أهل مكة، لأن المقصود منها، أعظم مقصود، هو الطواف، وهذا حاصل لهم في كل وقت، فيقال الطواف ركن من أركان العمرة، فالعمرة إحرام وطواف وسعي، فليست مقتصرة على الطواف. نعم. ولهذا قال ولأنها تشتمل، كأنه يعني يرد على من قال إن العمرة لا تجب على المكي لأنها لأن المقصود منها الطواف. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وأما بعض الأحاديث المسكوت فيها عنها فلأن اسم الحج يتناولها. روى مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: دخلت العمرة قال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. وفي كتاب النبي صلى الله عليه وسلم مع عمرو بن حزم إلى أهل اليمن: إن العمرة الحج الأصغر. رواه الأثرم بإسناده. وأما حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله، إذن هذا الكلام من المؤلف يدل على أن كل نص، يعني هذا الحديثان يدلان على أن كل نص دل على وجوب الحج فهو دال على وجوب العمرة. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وأما حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه مرفوعا: الحج جهاد والعمرة تطوع، فأجيب بأنه ضعيف. رواه ابن ماجه. ونصه: لا تجب على المكي بخلاف غيره، ونصرها في المغني: إذ ركن العمرة ومعظمها الطواف. قال أحمد: كان ابن عباس رضي الله عنهما يرى العمرة واجبة، ويقول يا أهل مكة ليس عليكم عمرة، إنما عمرتكم الطواف بالبيت. وهو من رواية إسماعيل بن مسلم، وهو المكي وهو ضعيف. وتأولها القاضي على أنه نفى عنهم دم التمتع، قال في الفروع كذا قال انتهى. وفي الشرح وحمل القاضي كلام أحمد على أنه لا عمرة عليهم مع الحج، لأنه يتقدم منهم فعلها في غير وقت الحج. وأجاب صاحب المحرر وغيره عما تقدم بأنه لا يصح في حق من لم يطف، ومن طاف يجب ألا يجزئه عنها كالآفاقي، ويجبان في العمر مرة واحدة، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. رواه أحمد ومسلم والنسائي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، كتب عليكم الحج. فقام الأقرع بن حابس فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال: لو قلتها لوجبت، ولو وجبت لم تعملوا بها ولم تستطيعوا أن تعملوا بها. الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. رواه أحمد والنسائي بمعناه. على الفور نص عليه، فيأثم إن أخر بلا عذر، بناء على أن الأمر المطلق للفور. ويؤيده خبر ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا قال: تعجلوا إلى الحج. طيب، وقوله بناء على أن الأمر المطلق للفور، وذلك أن الأمر من حيث الفورية على أقسام ثلاثة. القسم الأول ما دل الدليل على أنه للفورية، والقسم الثاني ما دل الدليل على أنه على التراخي، والقسم الثالث الأمر المطلق الذي لم يدل الدليل على فوريته أو تراخيه. فأما الأول وهو ما دل الدليل على أنه على الفورية فيكون على الفور، كقوله عز وجل أقيموا الصلاة، كقوله تعالى أقيم الصلاة لدلوك الشمس ونحوه. والثاني ما دل الدليل على أنه على التراخي، كقضاء رمضان فعدة من أيام أخر، مع حديث عائشة: كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. والقسم الثالث الأمر المطلق، فاختلف فيه العلماء، والصحيح أنه على الفور. الصحيح أنه على الفور، أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر أصحابه في الحديبية، لما أمرهم أن يفسخوا الإحرام كرهوا ذلك، فلما أمرهم وتوانوا كره ذلك منهم، وكراهته تدل على أن الأمر للفور. إذن الأمر المطلق، الأمر المطلق يقول يحمل على الفورية. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ويؤيده خبر ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا قال: تعجلوا إلى الحج يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. رواه أحمد. وعن عبد الرحمن بن الصابط يرفعه قال: من مات ولم يحج حجة الإسلام لم يمنعه مرض حابس أو سلطان جائر أو حاجة ظاهرة، فليمت على أي حال يهوديا أو نصرانيا. رواه سعيد في سننه. ولأنه أحد مباني الإسلام فلم يجز تأخيره إلى غير وقت معين كبقية المباني بل أولى. وأما تأخيره صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه بناء على أن الحج فرض سنة 9، فيحتمل أنه كان في آخر. هذا جواب عليه الله، وهو أنه قرر، المؤلف رحمه الله قرر أن الحج فرض سنة 9، وقرر أن الواجبات على الفورية. يشكل على هذا تأخير الرسول عليه الصلاة والسلام الحج إلى سنة 10، مع أن الحج فرض سنة 9 وأن الأمر على الفور. أجاب قال: وأما تأخيره وأصحابه إلى آخره. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وأما تأخيره صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه بناء على أن الحج فرض سنة 9، فيحتمل أنه كان في آخرها، أو لأنه تعالى أطلع نبيه على أنه لا يموت حتى يحج فيكون على يقين من الإدراك. قاله أبو زيد الحنفي: أو لاحتمال عدم الاستطاعة أو حاجة خوف في حقه منعه من الخروج، ومنع أكثر أصحابه خوفا عليهم، أو لأن الله تعالى كره له الحج مع المشركين عراة حول البيت أو غير ذلك. يعني أنه عليه الصلاة والسلام علم أن المشركين سوف يحجون، فكره أن يحج معهم وأن يشاركهم، ولهذا أمر منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة أبي بكر أن لا يحج بعد العام مشرك، وأن لا يطوف بالبيت عريان. أحسن الله لي. قال رحمه الله: بخمسة شروط: أحدها الإسلام، والثاني العقل، وهما شرطان للوجوب والصحة. فلا يجب حج ولا عمرة على كافر ولو مرتدا، لأنه ممنوع من دخول الحرم، وهو مناف له، ويعاقب الكافر عليه أي على الحج، وكذا العمرة، وعلى سائر فروع الإسلام كالصلاة والزكاة والصوم كالتوحيد إجماعا. وتقدم موضحا: ولا يجب الحج عليه، ومثله العمرة باستطاعته في حال ردته. طيب، وقول المؤلف رحمه الله: ويعاقب الكافر عليه، يعني على الحج وكذا العمرة، بل على ترك جميع الواجبات. فالكافر يعاقب ويحاسب على تركه للصلاة والصيام والزكاة والحج وغيرها. والدليل على أنه يعاقب على ذلك قول الله عز وجل في آخر سورة المدثر: يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. قال أهل العلم: تكذيبهم بيوم الدين كاف في عقوبتهم. فلولا أن لهذه الأمور التي ذكروها لولا أن لها أثرا في زيادة عقوبتهم ما ذكروها. إذن الإسلام والعقل شرطان الوجوب والصحة، بمعنى أنه لا يجب الحج على الكافر ولا على غير العاقل، ولا يصحان منهما. فلو أن الكافر حج لم يصح، ولو أن غير العاقل حج لم يصح. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولا يجب الحج عليه، ومثله العمرة باستطاعته في حال ردته فقط، بأن استطاع زمن الردة دون زمن الإسلام، لأنه ليس من أهل الوجوب زمن الردة، ولا تبطل استطاعته في إسلامه بردته، بل يثبت الحج في ذمته إذا عاد للإسلام. يعني لو فرض أن شخصا مسلما كان عاجزا عن الحج، ثم ارتد والعياذ بالله، ثم استطاع، ملك مالا واستطاع الحج، ثم عاد إلى الإسلام فزال عنه وصف الاستطاعة، فهل يجب عليه؟ يعني هل نعتبر هذه الاستطاعة؟ نقول لا تعتبر، لأن هذه الاستطاعة وجدت في زمن لا يصح منه فيه الحج. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وإن حج واعتمر ثم ارتد ثم أسلم وهو مستطيع لم يلزمه حج، لم يلزمه حج ولا عمرة، لأنهما إنما يجبان في العمر مرة وقد أتى بهما، وردته بعدهما لا تبطلهما إذا عاد للإسلام كسائر عباداته، وتقدم بعض ذلك في كتاب الصلاة. نعم، لأن الردة لا تحبط العمل إلا إذا مات عليها، لقوله عز وجل: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. فاشترط الله عز وجل لحبوط العمل أن يموت على الردة. وعلى هذا فلو حج ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام لم يلزمه أن يحج مرة ثانية. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولا يصح الحج منه، أي من الكافر ولو مرتدا، وكذا العمرة، لأن كل من الحج والعمرة عبادة من شرطها النية، وهي لا تصح من كافر. وتأمل قول المؤلف: وهي لا تصح، ولم يقل لا تتصور. التعبير لا تتصور يعبر به في حق الصغير وغير العاقل. العبادة من شرطها النية، والنية من الكافر متصورة، ولكن مع تصورها لا تصح. لكن النية من غير العاقل لا تتصور، والنية من الصبي غير المميز لا تتصور. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ويبطل إحرامه، وهي لا تصح من كافر، ويبطل إحرامه ويخرج منه بردته فيه، لعموم قوله تعالى: لئن أشركت لا يحبطن عملك وكالصوم. طيب، وتأمل قول الملك: ويبطل إحرامه، يعني بالردة، وعبر بالبطلان هنا ولم يقل ويفسد إحرامه، مع أن الفاسد والباطل عند الحنابلة بمعنى واحد، إلا في موضعين، هذا أحدها. الموضع الأول في الحج، فرقوا بين الفاسد وبين الباطل، فالباطل عندهم هو ما ارتد فيه عن الإسلام، والفاسد ما جامع فيه المحرم قبل التحلل الأول. والموضع الثاني في النكاح، الباطل ما أجمع العلماء على بطلانه كنكاح المعتدة ونكاح خامسة، والفاسد ما اختلف فيه العلماء كالنكاح من غير ولي. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولا يجب الحج على المجنون كالعمرة، لحديث رفع القلم عن ثلاث: ولا يصح الحج من، أي من المجنون ولا العمرة، إن عقده بنفسه أو عقده له وليه كالصوم، وإنما صح من الصغير دون التمييز إذا عقده له وليه للنص. ولا تبطل استطاعته. طيب، إذا قال قائل: لماذا الآن المجنون لا يصح منه الحج؟ لعدم تصور النية من المجنون. يرجع على ذلك الصغير، الصبي الصغير لماذا صح؟ يقول: أولا لورود النص بذلك، ففي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. قالوا: من أنت؟ قال: رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قالت: قال نعم، ولك أجر. ولأن الصغير يزول عنه المانع باعتبار المآل، بخلاف المجنون فالأصل بقاء ما كان على ما كان. واضح؟ يعني الصغير، أن الصغير غير المميز سيزول عنه هذا الوصف وهو عدم التمييز في المآل، لأنه سيكبر وسيميز، بخلاف المجنون فالأصل أن المجنون يبقى على جنونه، فصار الفرق بينهما من وجهين: النص والتعليل. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ولا تبطل استطاعته بجنونه فيحج عنه، ولا يبطل إحرامه به، أي بالجنون كالصوم لا يبطل بالجنون، ولا يبطل الإحرام بالإغماء والموت والسكر كالنوم. والشرط الثالث البلوغ. والرابع الحرية، أي كمالها، وهما شرطان للوجوب والإجزاء فقط، فلا يجب الحج ولا العمرة على صغير للخبر، ولأنه غير مكلف، ولا على قن، لأن مدتها تطول، فلم يجب عليه لما فيه من إبطال حق السيد كالجهاد وفيه نظر، لأن القصد منه الشهادة قاله في المبدع، وكذا مكاتب ومدبر وأم ولد ومعتق بعضه ومعلق عتقه بصفة، ويصح الحج منهم. طيب، والقول الثاني في المسألة، في أصل المسألة، أن الحج يجب على الرقيق ويجب على العبد لعمومات الأدلة التي لم تفرق بين الحر وبين العبد، ولأن هذا أعني الحج من العبادات البدنية، والعبادات البدنية لا فرق فيها بين الحر وبين العبد، فإذا كان مستطيعا فيجب عليه الحج كغيره. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ويصح الحج منهم كالعمرة، أي من الصغير والقن والمكاتب والمدبر وأم الولد والمعتق بعضه، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت: يا رسول الله، ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. رواه مسلم. والعبد من أهل العبادة فصح منه كالحر، ولا يجزئ حجهم عن حجة الإسلام، لقول ابن عباس رضي الله عنهما إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى. رواه الشافعي والبيهقي. طيب، لا يجزئ حجهم عن حجة الإسلام، يعني إذا حج الصبي والعبد فحجهما صحيح، لكن لا يجزئ عن حجة الإسلام. أما بالنسبة للصبي، يعني عدم إجزاء حج الصبي عن حجة الإسلام، فالقول بذلك قد حكاه بعضهم إجماعا. وأما بالنسبة للعبد فهو مبني على الخلاف، فإذا قلنا إن الحج يجب على العبد كغيره فحينئذ يجزئه أو لا يجزئه. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال بعض الحفاظ: لم يرفعه إلا يزيد بن زريع عن شعبة وهو ثقة، ولأنهم فعلوا ذلك قبل وجوبه فلم يجزئهم إذا صاروا من أهله، كالصبي يصلي ثم يبلغ في الوقت، وهذا قول عامة العلماء إلا شذوذا، بل حكاه من عبد البر إجماعا، إلا أن يسلم الكافر أو يفيق المجنون ثم يحرم. طيب، إذا الشروط السابقة للحج ذكر رحمه الله 5 شروط: الإسلام والعقل شرطان للوجوب والصحة، الإسلام والعقل شرطان للوجوب والصحة، والبلوغ والحرية شرطان للوجوب والإجزاء، والاستطاعة شرط للوجوب. إذن شروط الحج 5: نقول الإسلام والعقل شرطان للوجوب بعد والصحة، والبلوغ والحرية شرط للوجوب والإجزاء، والاستطاعة شرط للوجوب. هذه هي شروط الحج 5. إذن شروط الحج: الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة. الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة. ولهذا جمع بعضهم، والشيخ عثمان بن قايد النجدي رحمه الله جمع شروط الحج بقوله: الحج والعمرة واجبان في العمر مرة بلا تواني، بشرط إسلام كذا حرية، عقل بلوغ قدرة جلية. الحج والعمرة واجبان في العمر مرة بلا تواني، بشرط إسلام كذا حرية، عقل بلوغ قدرة جلية. وسيأتي التفصيل في ما يتعلق بالاستطاعة. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: إلا أن يسلم الكافر أو يفيق المجنون ثم يحرم قبل الدفع من عرفة أو بعده، إن عاد فوقف في وقته ثم أتم حجه، أو يبلغ الصغير أو يعتق القن أو المكاتب أو المدبر أو أم الولد في الحج قبل الخروج من عرفة أو بعده، أي بعد الوقوف بعرفة قبل يعني مثلا لو أن كافرا أسلم ليلة العيد ليلة المزدلفة، نقول يصح لو أحرم، صح لو أحرم ووقف وعاد ووقف بعرفة، صح، لأن الوقوف بعرفة يمتد من الزوال إلى طلوع الفجر من يوم النحر. وكذلك بالنسبة للرقيق، لو أنه عتق، يعني عتقه سيده مثلا بعد في منتصف الليل ليلة العيد، فعاد إلى عرفة وأحرم، أجزأه عن حجة الإسلام. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قبل فوت وقته، أي الوقوف، إن عاد فوقف في وقته، لأنهما أتيا بالنسك حال الكمال، فأجزأهما كما لو وجد قبل الإحرام. واستدل أحمد بأن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا عتق العبد بعرفة أجزأت عنه حجته، وإن أعتق بجمع لم تجزئه عنه. ويلزمه، أي القن، إذا عتق بعد الدفع من عرفة قبل فوات وقته، العود إلى عرفة في وقت الوقوف إن أمكنه العود لوجوب الحج على الفور كما تقدم. ولا تجزئ عمرتهم عن عمرة الإسلام إلا أن يسلم أو يفيق أو يبلغ أو يعتق في العمرة قبل طوافها، أي الشروع فيه، فيجزئهم لما تقدم. قال الموفق وغيره: أما إذا شرع في الطواف فعلى المذهب لا تجزئ، فلو أنه بعد أن شرع في الطواف عتق أو بلغ، أما الإسلام فلا يتصور، أو بلغ، فحينئذ نقول يصح إذا كان قبل الشروع بالطواف صح، أما بعد الشروع في الطواف فلا يصح، لا تجزيهم، قصدي لا تجزيهم عن عمرة الإسلام. فالرقيق إذا عتق قبل الطواف أجزأته هذه العمرة عن عمرة الإسلام، والصبي إذا بلغ قبل الطواف أجزأته عن عمرة الإسلام، أما في أثناء الطواف فلا، قالوا لأنه شرع في التحلل، لأنه إذا شرع في الطواف شرع في التحلل. نعم. لا ما لأنه ما يشرع، ما يشرع يعيد، الأول وقع، لا لا حرام جديد خلاص، لأن العمرة هو أدى هذا النسك، أدى هذا الطواف على أنه لهذه العمرة، إذا اعتمر مرة ثانية تقع العمرة الثانية عن عمرة الإسلام. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال الموفق وغيره في إحرام العبد والصبي: إنما يعتد بإحرام ووقوف موجودين إذن، أي حين البلوغ والعتق، وما قبله من الإحرام والوقوف تطوع لم ينقلب فرضا ولا اعتداد به، وقدمه في التنقيح والمنتهى. وقال المجد وجمع منهم صاحب الخلاف والانتصار: ينعقد إحرامه موقوفا، فإذا تغير حاله بالبلوغ أو العتق تبين فرضيته كزكاة معجلة. نعم، يعني لو أن مثلا الصبي أحرم، لو أن الصبي بلغ في عرفة أو الرقيق عتق في عرفة، ما قبل ذلك من إحرام وما فعله من طواف وغيره هل يقع فرضا يثاب عليه ثواب الفرض أو يقع نفلا؟ المؤلف رحمه الله وما قبله تطوع لم ينقلب فرضا. وقال المجد وجمع: ينعقد إحرامه موقوفا، فإن تغيرت حاله تبين الفرضية، يعني يكون فرضا بأثر سابق. كيف أحسن عليك ينعقد إحرامه موقوفا؟ يعني ينعقد إحرام ولا نقول هو فرض أو ليس بفرض، ننظر إن عتق حكمنا بأنه فرض، ما عتق حكمنا بأنه سنة. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولو سعى قن أو صغير بعد طواف القدوم وقبل الوقوف والعتق والبلوغ، وقلنا السعي ركن وهو المذهب، لم يجزئه الحج عن حجة الإسلام لوقوع الركن في غير وقت الوجوب، أشبه ما لو كبر للإحرام ثم بلغ، فعلى هذا لا يجزئه، ولو أعاد السعي بعد البلوغ والعتق، لأنه لا يشرع مجاوزة عدده ولا تكراره، وخالف الوقوف من حيث إنه بلغ أو عتق بعده وأعاده في وقته يجزئه، إذ هو مشروع، أي استدامته مشروعة، ولا قدر له محدود، وقيل يجزئه إذا أعاد السعي لحصول الركن الأعظم وهو الوقوف، وتبعية غيره له ولا تجزئ العمرة من بلغ أو عتق في طوافها وإن أعاده وفاقا. ويحرم المميز بنفسه بإذن وليه، لأنه يصح وضوءه فصح إحرامه كالبالغ، ولأن العبادات أحد نوعي العقود، فكان منه ما يعقده المميز لنفسه بإذن وليه كالبيع، وليس له أي ولي المميز تحليله إذا أحرم بإذنه كالبالغ. طيب، قال ويحرم المميز، يعني الصبي المميز، والمميز هو من يفهم الخطاب ويرد الجواب، وقيل من بلغ سبعا يحرم بنفسه، أي ينوي الإحرام بنفسه بإذن وليه، فيقول له وليه انوي الحج، انوي العمرة، قل لبيك حجا لبيك عمرة، وهكذا. فهمتم؟ إذن المميز يحرم بنفسه، فإذا قال له وليه انوي العمرة قال لبيك عمرة، انوي الحج قال لبيك حجا. وأما غير المميز كما سيأتي فيحرم عنه وليه. ومعنى إحرام الولي أن ينوي الولي أن الصبي دخل في النسك، وليس معنى أن يقول لبيك عن الصبي، لأنه لو قال لبيك عن الصبي صار نائبا عنه.